الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة، ثم ننهي إن شاء الله تعالى أيضا كتاب الصيام بإذن الله تعالى. قبل أن ندخل في بس مسألة الدرس الماضي بالنسبة لنصاب العسل، أنا أخبرتكم أنها 500 كيلو، عدل؟ أي لا، أنا وهمت في هذا، خطأ، صلحوها. العشرة أفراق 75 كيلو فقط، نفس الصفحة، صفحة 100 اللي هي: وفي العسل إذا كان 10 أفراق، يعادل 10 أفراق في عصرنا هذا 75 كيلوغرام، كما جاء ذلك في فتاوى بيت الزكاة. واضح؟ بس هذه عدلوها، اللي هي شفت باب زكاة النقدين قبلها ب3 أسطر: وفي العسل إذا كان 10 أفراق. العشرة أفراق كم تساوي؟ 75 كيلو، كيلو جرام. فاللي عنده عسل يتاجر فيه، أو عنده عسل سواء كان في ملكه أو في موات، يعني في أرض أو في جبل أو في غابة، إذا بلغ ما أنتجه من العسل 75 كيلو جرام يخرج العشر كزكاة. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. تقدم معنا أن الزكاة ليست في كل الأموال، وأنها في أموال مخصوصة، وسبق معنا النوع الأول من الأموال وهي زكاة السائمة، ثم النوع الثاني وهي زكاة الخارج من الأرض اللي هي الزروع والثمار. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدان، والنقدان هما الذهب والفضة. النقدان هما الذهب والفضة، لأنهما كانا هما عبارة عن النقد للمسلمين منذ الأزل، ولكن في هذا العصر الحاضر تغيرت النقود، واستبدل الناس النقود الذهبية والفضية بنقود ورقية، فالنقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة، ويبقى حكم الذهب والفضة كما هو، ويقاس عليه أو يأخذ حكمه النقود الورقية التي بيد الناس اليوم. قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم خالصة ربع عشرهما. هذا هو نصاب الذهب والفضة. الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة. والعشرون مثقالا هي تساوي 20 دينارا ذهبية. المثقال هو الدينار الذهبي، والدينار الذهبي يزن 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع إذا ضربناها 20 يعطينا الناتج تقريبا 85 جرام، 85 جرام. فإذا يصبح نصاب الذهب ما يعادل 85 جراما من الذهب. فالآن تضربها، شوف يساوي 4.25 جرام، شنو اللي هو المثقال الواحد؟ المثقال الواحد يساوي 4.25 جرام. المثقال الواحد هو نفسه الدينار، يسمى الدينار الذهبي ويسمى المثقال. فالدينار أو المثقال يساوي 4.25 جرام من الذهب الخالص. فإذا يصبح نصاب الذهب في هذا الزمن ما يعادل 85 جراما من الذهب. أما الفضة قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. وقديما كانوا يطلقون الدينار على الذهب والدرهم على الفضة، فالمئتي درهم هذه من الفضة كم تعادل في هذا الزمن؟ قالوا تساوي 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة. طيب الآن في هذا الزمن لا يوجد نقد من الذهب ولا نقد من الفضة، النقود ورقية، فكيف نحسب زكاة النقود أو كيف نعرف النصاب؟ يعني هل كيف أعرف أنه ما أملك من مال علي فيه الزكاة أم لا؟ نقول عندنا نقدان ذهب وفضة، فبأيهما نقيس؟ قال الفقهاء نقيس بأقلهما قيمة، يعني نشوف مثلا 85 جرام ذهب كم تساوي، و595 جرام من الفضة كم تساوي. قديما كان ممكن يكون بينهما تفاوت، أما في الأزمنة المتأخرة الأقل الفضة دائما، يعني 595 جرام من الفضة أقل بكثير من 85 جرام من الذهب، فإذا نأخذ بالأقل. لماذا؟ لأننا إذا أخذنا بالأكثر يعني بالذهب، الآن الذهب مرتفع، والخمسة وثمانين جرام من الذهب قد في هذه الأزمنة تساوي 800 إلى 900 جرام، 900 دينار تقريبا، 800 إلى 900 دينار. معنى هذا أن الذي يملك أقل من ذلك ليس عليه زكاة، فكأننا حرمنا الفقراء من زكاة كثير من المسلمين. لكن 595 جرام ينظر كم سعر الجرام، يضرب بال 595 سيكون أقل من هذا بكثير، ممكن يوصل 400 أو 500 دينار أو أقل. فإذا نقول كيف نعرف هل علينا زكاة في هذا الزمن أم لا؟ نقول المال الذي عندنا هل يساوي 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة على أقلهما قيمة، فإن بلغ ما نملك هذا المقدار من الذهب أو الفضة فيجب علينا فيه إيش؟ الزكاة، بشرط ألا يقل عن هذا المقدار طول إيش؟ طول الحول. فلو نزل عن هذا المقدار فينقطع الحول كما سبق معنا، احنا قلنا من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، يعني أن لا ينقص النصاب في يوم من الأيام طيلة إيش؟ الحول. فإن نقص يعني أنا عندي مثلا 20 مثقال من الذهب، فبدأ عندي إيش؟ الحول بدأ، ولكن بعد 2 أو 3 صرفت فنقص عن 20 مثقال، شو يصير بالحول؟ ينقطع الحول. لماذا انقطع؟ لأنه الحول ما يمشي إلا مع كمال النصاب، إذا النصاب أقل الحول ما يمشي، واضح؟ فينقطع الحول. ثم بعد 2 أو 2 أو 2 أخذت مال جديد ووصل إلى النصاب، إيش يصير؟ يبدأ حول جديد. وهكذا متى أزكي؟ أزكي إذا استمر المال عندي فوق النصاب طيلة الحول، ما ينقص ولا يوم واحد. قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما. طبعا هنا قيمة وليس قيمتي له آخر شيء، وقيمة العروض إليهما، هذا خطأ مطبعي، شيل الكسر أو حط ضمة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك قديما طبعا من كان عنده ذهب وفضة، فالذهب لوحده أقل من النصاب والفضة لوحدها أقل من النصاب، فهل يضمها في تكميل النصاب؟ الجواب نعم، ولكن انتبهوا، ليس بالقيمة وإنما بالمقدار. بمعنى الذي عنده 10 مثاقيل من الذهب هذا يملك نصاب، كم يملك من النصاب؟ نصفه بالضبط. وعنده 100 درهم من الفضة، نصف، فعنده نصف نصاب، وعنده هنا نصف نصاب، أصبح عنده نصابا كاملا. لكن لا يقيس قيمة الفضة، يقول أبوصلها إلى 85 جرام، واضح؟ أعيد مرة أخرى، بالنسبة لضم الذهب مع الفضة ينظر كم عنده، كم نسبة الذهب اللي عنده من نصاب الذهب اللي هو 20 مثقال. عنده 10 مثاقيل معناته عنده نصف نصاب، عنده 5 مثاقيل معناته عنده ربع نصاب، عنده 15 مثقال معناته عنده إيش؟ 3/4 نصاب. ثم ينظر إلى الفضة، كم نسبة النصاب التي عنده من الفضة؟ إن كان عنده 100 درهم كم عنده من النصاب؟ نصف. إن كان عنده 50 درهم ربع. فينظر إذا كان عنده هنا نصف نصاب وهنا نصف نصاب، أصبح عنده نصابا كاملا. إذا كان عنده 15 مثقال من الذهب و50 درهم من الفضة، هنا عنده 3/4 نصاب وهنا عنده ربع، فاكتمل عنده النصاب الكامل. واضح؟ فهنا يقول ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب. هذا بالنسبة للقدر. أما إذا أتينا للإخراج، الآن اتفقنا أن علي الزكاة، طيب أخرج من ماذا؟ أخرج من الذهب أم أخرج من الفضة؟ قال ويخرج عنه بالقيمة. يعني ماذا؟ يعني لما نأتي نخرج الزكاة نضم الفضة إلى الذهب قيمة، فتصبح مثلا عندنا خلينا نقول 20 مثقال من 10 مثاقيل من الفضة من الذهب، وعندنا 100 درهم من الفضة، واتفقنا أن هذا يعتبر إيش؟ نصاب كامل. الآن بنخرج الزكاة على هذا النصاب، نشوف 100 درهم من الفضة كم تسوى من الذهب؟ خلنا نفترض تسوى 5 مثاقيل، فأصبح عندنا من الذهب الآن كم القيمة؟ 15 مثقال. لكن لاحظ 15 مثقال لكن عليه الزكاة، لأننا في النصاب ما نعتبر القيمة، نعتبر شنو؟ المقدار. نشوف 15 مثقال من الذهب نأخذ منها 2.5% ونطلع، أو العكس 100 درهم من الفضة نشوف 10 مثاقيل كم تسوى من الفضة، ممكن توصلها 300 درهم، ممكن توصلها 500 درهم، نطلع عليها 2.5%. فإذن إذا أتينا نضم الذهب مع الفضة، بالنسبة للنصاب ننظر إلى المقدار، وبالنسبة للإخراج ننظر إلى القيمة، لأننا بالإخراج إذا يعني سنخرج من أحدهما راح نحتار كيف نخرج، لابد أن نخرج القيمة أول شيء، إما نقوم هذا بهذا أو هذا بهذا، ثم نخرج بعد ذلك 2.5%. قال وقيمة العروض إليهما، إذا رجل عنده نقد وعنده تجارة، زكاة النقد وزكاة التجارة واحدة بالنسبة للمقدار الإخراج اللي هو 2.5%. فأيش يعمل هذا اللي وصل حوله؟ يحسب الأرصدة النقدية من الذهب أو الفضة أو النقود المعاصرة، ويحسب العروض التي عنده، عروض التجارة، ثم يضم المبلغ الكلي ويخرج عنه بأيش؟ 2.5%. هذا معنى قوله وقيمة العروض، أي وتضم قيمة العروض إليهما، يعني بعد ما يحصر النقد اللي عنده من الذهب والفضة يشوف إذا عنده تجارة وحال عليها الحول كم قيمة التجارة هذه، يعني البضائع اللي معاه والنقود والأشياء اللي موجودة من الزكويات، طبعا ما يحسب الأشياء إذا كان عنده تجارة مثلا وهالتجارة فيها مثلا سيارة نقل، سيارة نقل ما عليها زكاة، راح يأتينا إن شاء الله الآن بيان زكاة التجارة. فيضم الزكاة زكاة العروض إلى ما عنده من نقد ويخرج عنها بشكل إجمالي 2.5%. ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى لما تكلم عن الذهب والفضة تطرق إلى موضوع ما يباح للإنسان من الذهب والفضة، فقال ويباح لذكر، ولاحظ قال لذكر ولم يقل لرجل، ليدخل فيه الصبي المميز، لأن الصبي المميز يدخل في هذا، يعني الصبي غير البالغ ما يجوز اللبس ذهب على بنة غير بالغ. لذلك قال، وهذه من دقة عبارات الفقهاء، قال ويباح لذكر من فضة خاتم، يعني الفضة ما الذي يجوز للرجل أن يستعمله من الفضة؟ قال الخاتم، يجوز أنك تلبس الخاتم من الفضة. وقبيعة سيف، قبيعة السيف هي قبضة السيف، قبضة السيف، أو إذا كانت كلها من الفضة أو مطعمة بالفضة هذه لا بأس. وحلية منطقة ونحوها، المنطقة هي ما نسميها الآن الحزام، الحزام هذا المنطقة هذه يستخدمونها في الحروب قديما حتى يعني تلم الثياب يحطون مثل الحزام، فهذه المنطقة مو كلها من الذهب، حليتها يعني مطعمة فيها حجارة من الفضة عفوا وليس الذهب، المنطقة يجوز أن يكون فيها شيء من الفضة. هذا بالنسبة للفضة. إذن نفهم من ذلك أنه لا يجوز للذكر أن يستعمل الفضة في غير هذه الأشياء، فمثلا ما يجوز يتخذ قلم من فضة مثلا فضلا عن الذهب، أو مثلا آنية فضة كما سبق معنا آنية الذهب والفضة، أو مثلا أن يستعمل في الأثاث الفضة مثلا قضبة الباب أو مثلا زينة السيارات أو زينة الأشياء بالنسبة للرجل والذكر لا يستعملها من الفضة. ما الذي يباح لك من الفضة؟ خاتم وقبضة السيف وحلية المنطقة، هذه لا يتجاوزها. ونحوها يعني آلات الجهاد والحروب، حلية المنطقة ودخلوا فيها الخوذة مثلا أن يكون فيها شيء من الفضة ونحو ذلك. ومن ذهب ما الذي يباح للرجل من الذهب؟ قال قبيعة سيف، أيضا نفس الفضة، قبيعة السيف تجوز من الذهب ومن الفضة. وما دعت إليه ضرورة كأنف، قديما لم يكن الطب متطورا، فكان إذا جدع أنف الرجل يتخذ مكانه شيء ما فيه شيء يصلح إلا الذهب، لأن إذا حط حديد أو نحاس أو أي مادة أخرى تصدأ مع الزمن وتفسد، لكن الذهب لا يفسد لا يصدأ. لذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، يعني في ناس معينين كانوا يصنعون الشيء هذا ويركبونه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز أن يتخذ الأنف من الذهب ونحوه. ولكن مع تطور الطب لم نعد نحتاج إلى مثل ذلك، ولكن لو فرضنا أنه جسم الإنسان في عضو من أعضاء الإنسان احتاج لشيء من الذهب مثلا لأي غرض من الأغراض الضرورية، فنأخذ الحكم هذا ونقيس عليه ونقول يجوز أن يتخذ الذهب في شيء من ذلك للضرورة. ثم قال هذا بالنسبة للذكور. أما النساء قال ولنساء منهما، أي من الذهب والفضة، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، لأن الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة تنشأ في الحلية وأبيح لها التحلي بالذهب والفضة، ولكن لاحظ القيد قال ما جرت عادتهن بلبسه، ما تروح تبالغ وتلبس أشياء من الحلي لم تجري عادة أهل بلدها بلبسه، لأن في ذلك شيء من الإسراف، ويدخل وقد يدخل فيه ثوب الشهرة ويدخل فيه نحو ذلك من الأمور. فتلبس ما جرت العادة ولو كثر، ولو كانت العادة أن يلبسون كثير ما في بأس، ولو كان من الذهب أو الفضة، ولكن لا تستعمل المرأة آنية الذهب والفضة، وحتى لو مثلا إذا كان مثلا ما يجوز أن تضع في غرفتها مسكة الباب أو أي شيء في الأثاث من الذهب، لأن الذهب والفضة المباحة للمرأة هي الحلي فقط اللي تتحلى به هي، واضح؟ لكن الأمور الاستعمالية ما تستعملها من الذهب والفضة، واضح؟ وطبعا في ذلك يتكلم الاقتصاديون كلام عظيم في حكمة الإسلام في عدم جواز استعمال الذهب والفضة في الأمور الحياتية، لأن في ذلك ضرر اقتصادي. الذهب والفضة هي قوام الاقتصاد، فإذا أخذها الناس ووضعوها في آنية ووضعوها في، فإن ذلك يسبب ندرة النقد، وندرة النقد تسبب التضخم، والتضخم يسبب أضرار، وهذا من الإعجاز التشريعي في مجال الاقتصادي، يضم إلى الإعجاز التشريعي في بقية المجالات. ثم قال: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في محرم وما أعد لكراء أو نفقة. الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ عندنا في المذهب ليس فيه الزكاة بشرطين، إذا جمع شرطان امتنعت فيه الزكاة. الشرط الأول أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فإن كان محرما ففيه الزكاة. المحرم مثل حلي الذهب للرجل، حلي الذهب للرجال مثلا، أو ما زاد عن عادة المرأة، ما زاد عن عادة النساء مثلا، أو آنية الذهب والفضة، كل هذه فيها الزكاة. هذا الشرط الأول، أن يكون مباحا. الثاني أن يعد للاستعمال أو الإعارة، يعني أن تكون المرأة الحلي اللي عندها معد للاستعمال أو الإعارة، خرج به المعد للكراء يعني للتأجير، تتاجر به يعني تؤجر الذهب للنساء، إذا كانت الذهب اللي عندها تؤجر منه على النساء بفلوس فهذا فيه الزكاة، واضح؟ أو هي يعني لا تلبس هذا الذهب ولا تستعمله، وإنما هي مقتنية له لغرض الادخار للزمن، خليتها فقط حتى إذا احتاجت منه تبيع منه وتنفق، هنا يكون فيه الزكاة. إذن الحلي لا يجوز أو لا يجب فيها الزكاة إذا كان فيها أمران: أن تكون مباحة، الأمر الثاني أن تكون معدة للاستعمال أو الإعارة. مو شرط تستعملها طول السنة، ليس بالضرورة أن تستعملها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، المهم أن تكون هي وضعتها لاستعمالها الشخصي. فلذلك قال: وتجب في محرم، تجب في الحلي المحرمة، الحلي المحرم مثل ما قلنا كحلي الرجل بالنسبة للذهب ونحوه، وما أعد لكراء، الكراء هي الإجارة، المرأة أو حتى لو رجل يجوز للرجل أن يكون عنده حلي يؤجرها على النساء، مباح هذا. فإذا كان الرجل أو المرأة عندهم حلي لتأجيرها على النساء فهذا فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة. أو نفقة، نفقة يعني شنو؟ يعني هي مخلية ومخبئة هذا الذهب أو الفضة للزمن مثل ما يقولون، مثل استثمار، أو مخليته للاحتياط، مخليته للاحتياط، تقول هذا الذهب عندي مخليته مو لغرض اللبس، ليس لغرض أن تلبسه وتستعمله، وإنما لغرض التوفير مثلا، لم تعد تلبس هذا الذهب، ففي هذه الحالة يكون فيها الزكاة، واضح؟ هذا هو التفريق في هذا. فإذا من الخطأ أن نقول الحنابلة ما عندهم زكاة في الحلي ونسكت، هذا كلام فيه نقص، فيه خلل، ليس فيه زكاة بشرطين، بهذين الشرطين.